جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول أنه صام في بلده يوم الأربعاء الماضي وجاء إلى المملكة بالأمس، كيف يفعل إذا صام هنا فيصبح صيامه 31 يوما؟ على كل حال إذا صام في هذا البلد إلى أن نفطر فإنه لا يفطر إلا معنا، إلا أن صام 30 يوما ونحن صمنا أيضا 30 يوما، يعني معناه يصوم 31 فإنه يفطر سرا، أما إن صمنا 29 فإنه لا يفطر إلا معنا، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من بكى وهو صائم وحس بطعم الدمع في حلقه؟ ما حكم إيش؟ من بكى وحس بطعم الدمع في عين في حلقه. البكاء؟ نعم، يعني إذا بكى نعم وأحس بالدمع. نعم. ما علاقة الدمع في الصيام؟ المهم أنه إذا لو وضع في عينه شيء من قطرة أو كحل ووجد له أثر في حلقة فإنه يفسد صيامه، لكن مثل البلغم أو غيره إذا أحس به فعليه أن يخرجه بقدر المستطاع ولا يبتلعه عمدا، ومن ذلك إذا كان أنه يجد للدمع من عينه كما يقول في حلقة فإنه الشيء الذي يستطيع يخرجه يخرجه، والشيء الذي يفوته وليس له به عمدا ولا تساهل فإنه لا يضر إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان الرجل في سفر ثم رجع إلى بلده ووصل في نصف النهار وكان مفطرا، هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ كذلك الحائض إذا طهرت في نصف النهار. لا شك في ذلك أن من انقطعت رخصته يعني انتهت الرخصة التي شرعت له كمريض شفي أو حائضا طهرت أو نفساء أو مسافر قدم وانتهى من سفره، فإنه يمسك احتراما للشهر ثم يقضي ذلك اليوم ولا شك فيه. يقول السائل: أن زوجته تستعمل حبوب منع الحيض في هذا الشهر، إلا أنه يخرج منها سائل يميل إلى الصفرة، يخرج أحيانا أثناء الصلاة، هل صلاتها صحيحة؟ وصيامها باطل. صلاتها باطلة وصيامها باطل. لماذا؟ لأن الحبوب هذه معناها ما أدت الغرض الذي من أجله استعملته. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنا نعد الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فعليها أن تترك الحبوب وعليها أن تعلم أنها حائض، ولا صلاة لها ولا صيام. أما الصوم فتقضيه، أما الصلاة معروف أنها لا تقضيها. يقول السائل: من مات عليه صوم قضاء ولم يقضيه، هل يمكن أن يقضي عنه أهله؟ إذا كان هذا الصوم الذي أفطره من أجل المرض ومات في مرضه، ما شفي لم يشفى ثم يمهل ولم يقضي، وإنما مات في مرضه نفسه، فلا شيء عليه، لا يقضى عنه ولا شيء. أما إن شفي ثم توفي قبل أن يقضي فيطعم عن كل يوم مسكين، وإن صام عنه بعض أهله فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: أنه رجل فقد أحدى عينيه نتيجة مرض، وقال له الطبيب ربما يخسر عينه الأخرى إذا لم يعالجها، وليس لديه مال، هل له أن يأخذ قرضا ربوي لأنه لا يجد من يقرضه؟ يمكن يعمى لو أخذ يعالج عينه بربا، ربما يعمى ثم ربما حصل عمى البصر والبصيرة، ولكن عليه أن يتق الله وأن يصبر لحكم الله، فإن يسر الله له مالا حلال فلا بأس بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تداووا ولا تتداووا بحرام، ويقول: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ف فليتق الله ويصبر لحكم الله، ونسأل الله أن يشفيه. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وبعد الزواج وجد بها علة يمنعه من جماعها، هل له أن يطلقها؟ العلة فيها هي ولا هو؟ فيها هي. على كل حال هناك عيوب ذكرها الفقهاء، أشياء تبيح له أن يفارقها ويأخذ مهره إذا لم يخبر بهذا العيب، وهناك بعض العيوب التي لا توجب الفراق، وإن فارقها فلا يأخذ شيء ما دام أنه فارقها رغبة منه، وأن نفسه فقط لم تقبلها، لكن له ليس عيبا شرعيا يوجب الفراق. فهذه العيب الذي يذكر لا ندري ما هو، فعليه أن يذكره للعلماء ويجد إن شاء الله الحكم في ذلك. وقال: بخار في الفرج برائحة كريهة. البخار هذا على كل حال هو من العيوب ومن ما تشمئز منه النفوس، لكن ما أظنه الله أعلم من ما يوجب فراقها وطلاقها إلا أن تطيب نفسه هو، وإذا كان ما أخبر بها فربما كان له حق أن يرجع على من غره وغشه فيها، لأن هذا عيب لا شك أنه من العيوب التي تجعل الرجل حق بأن يطالبهم لو لجأ إلى الفراق، والله أعلم. على كل حال مثل هذه المسألة يرجع إلى كبار العلماء ويعرض عليهم الأمر ويوجهونه إن شاء الله حتى يعمل على بصيرة. يقول السائل: هل يلزمني أن أصلي تحية المسجد إذا ذهبت إلى البقيع لشهود جنازة وكان نيتي العودة إلى المسجد؟ إذا رجع للمسجد سواء من البقيع أو متوضأ، إن كان الوقت ليس من أوقات النهي فإنه يشرع له تحية المسجد، أما إن كان من أوقات النهي فالذي أميل إليه ولست قدوة ولست عالم أنه لا يصلي تحية المسجد حتى يزول وقت النهي. وإن كان بعض العلماء يجيز تحية المسجد وإن كان في أوقات النهي، والله أعلم. يقول السائل: ما صحة حديث ما من عين إلا ويتبعه شيطان؟ ما من عين نعم إلا ويتبعها شيطان؟ نعم، ما أدري، ما سمعت بهذا الحديث، الله أعلم. يقول السائل: من هم أولو الأرحام في حق الإنسان الذين ذكرهم الله تعالى؟ أولو الأرحام، نعم، الأرحام كل قريب لك من قبل أمك وأبيك، أخوانك وأخواتك، إذا أكرمتهم وقمت بحقهم فقد وصلت الرحم من أجل أمك وأبيك، وهذا بر منك بأمك وأبيك، أعمامك، عماتك، أخوانك، خالاتك وأولادهم، هؤلاء من حيث الصلة كلهم من ذوي الأرحام، يعني أنه يجمعك بهم رحم وهو القرابة. لكن أولو الأرحام من حيث الميراث فإنهم الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب، مثل أولاد البنات، ومثل الأخوال والخالات، ومثل جدك من أمك، وهؤلاء العمات، هذا من حيث الميراث، فهؤلاء مبينون وموضحون في علم الفرائض. أما من حيث الصلة والقرابة فإنهم كل قريب لك من قبل أمك وأبيك، فإنهم كلهم يعدون ذو رحم يجب صلته ويحرم قطيعته. يقول السائل: هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي عن طريق الهاتف من أجل النصيحة؟ نعم، من أجل النصيحة نعم، أما ليل ونهار ما لكم شغل إلا قيل وقال ونادوا فلانة وضيعون أوقاتكم بالكلام، هذا ربما حدث منكم كلام أدى إلى كراهية بعضكم ببعض وربما أدى إلى الفراق، وهذا الذي سمعنا عن بعض الناس، عن بعض الناس الذين إذا عقدوا أشغلوا الهاتف ليلا ونهار حتى ربما تخاصموا وحصل بينهم ما لا تحمد عقباه بسبب الكلام. يقول خطيبة يكون قبل العقد؟ لا، قبل العقد لا، قبل العقد ليس له حقا أن يكلمها إلا يقول من باب النصح. النصح لا بأس إذا كان نقصده النصح والتوجيه، فالنصح واجب ما لم يكن هناك يعني كلام ربما يؤدي إلى فتنة أو نحو ذلك. حسن الله عليك. سؤال يقول: شخص أوصاني أن أسلم له على النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ أن يبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه، اللهم صل وسلم. لا، على كل حال إذا قال لك إنسان سلم لي على الرسول، قل سلم عليه أنت وصلي عليك عليه في مكانك، فإن الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. ويقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني الملائكة يبلغونه عن أمته، فلا يلزم أن تقول سلمني على الرسول، قل سلم عليه أنت. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.